وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقلة لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب إلى آخره. بقي شيء من كتابة مقدمة للتقرير، وقلنا لأنها من المقدمات التوجيهية التسبيبية عليكم، ولكن لو كانت مقدمة الحرام، كتبنا شيخنا في اليوم المتقدم إلى لأنها من المقدمات التوليدية التسجيلية، هذا كتب من بعده. ولكن لو كانت مقدمة الحرام ليست توليدية بل بعد تمام المقدمة يتوقف العمل المحرم على إرادة الشخص واختياره وهي الأفعال المباشرية الاختيارية، فمثلا لو جاء الشخص بكل المقدمات ما لم يصمم على شرب الخمر بعد ذلك لا يحصل شربه، فمثل هذه المقدمات ليست محرمة عليه السلام ورحمة الله، لأنه بعد جميع هذه المقدمات يتوقف فعل الحرام على الإرادة وسوء الاختيار أرجوك. تقدم مضمون هذه الكلمات على أن هناك من المقدمات ما إذا أتى بها الشخص لا يتمكن من التخلص من النتيجة. وعليكم السلام. من أوجد الإلقاء لا يتمكن أن يتخلص من الإحراق. من ألقى بنفسه من ساحر ولو ندم في الطريق، لكنه لا يتمكن أن يتخلص من جريمة الانتحار وأمثال هذه الأمور. هذه مقدمات يقينان تكون محرمة، فمقدمة الحرام حرام تشمل مثل هذه المقدمات، لكن بعض المقدمات لا، ربما الإنسان يأتي بكل المقدمات ثم يندم فلا يرتكب الجريمة. كمان سار وهيئ جميع ما هو من مقدمات شرب الخمر ثم ندم وتاب إلى الله، ف فالمقدمات هنا لا تكون محرمة، لأن الحرام أن يقدم بسوء اختيار على ارتكاب الخمر وتجريم وشلولة، وإن كنا لا ننسى على أن هذا تجري، على أن هذا تجري وخروج عن شؤون المولوية. لكن حتى ولو لم نقل تجري، لأن التجري هو الإقدام على المحرم وهذه مقدمات المحرم، فلو لم نقل بتجري أنه تجري فهو منطق في الناس، النفس التي تسير لتهيئة كل مقدمات الحرام ثم تندم ارتكبت منقصة وارتكبت خطأ، لكنه ليس بحرام. واضح العبارة؟ فسمة لا شبهة، يعني لا ريب ولا شك في أن مقدمة المستحبين فمقدمة الواجب، مقدمة المستحب المناط نفس المناط والملاك نفس الملاك، ما به يتوصل إلى الواجب واجب، وما به يتوصل إلى المستحب مستحب، فمقدمة الواجب فتكون مستحبة، لكن بناء لو قيل بالملازمة بين الواجب ومقدمته، لو قيل بالملازمة بين المستحب ومقدمته، فإذا هذا الأمر مبني على من؟ عليه السلام ورحمة الله. فإذا هذا الأمر مبني على من؟ على ما تقدم، على ما تقدم من الكلام. إن قلنا بالملازمة فمقدمة الواجب واجبة ومقدمة المستحب مستحبة، وإن لم نقول فلا طاقة مثله. والبراد من الاستحباب الاستحباب بحكم شرعي، ومن الوجوب الوجوب بحكم شرعي بالملازمة الشرعية. وأما مقدمة الحرام والمكروه على كل شيخنا، مثل مستحب في مستحب، كقنوت في صلاة مستحبة، مثلنا كقنوت في صلاة واجبة كانت الصلاة ظرفا لهذا المستحب، أو كقنوت في صلاة مستحبة كان المستحب ظرفا لمستحب آخر. مقدمات المستحب مستحبة ومقدمات الواجب واجبة، سواء كانت من هذا القبيل أو من ذاك القبيل، لا فرق في ذلك. وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف مقدمة الحرام والمكروه بالحرمة أو الكراهة. يقول مقدمة المكروه ومقدمة الحرام ما عندنا إطلاق أن كل مقدمة حرام هي محرمة بناء على الملازمة، أو أن كل مقدمة مكروه هي مكروهة بنحو الإطلاق، ما عندنا دليل. فلا يتكاد تتصف مقدمة الحرام والمكروه بالحرمة أو الكراهة. لماذا لا تكاد تتصف؟ لأن المقدمات على شكلين، مقدمات توليدية تتصف، ومقدمات اختيارية مباشرية لا تتصف. إذ من مقدمات الحرام والمكروه ما يتمكن معه مع ذلك الأمر المقدم من ترك الحرام، يعني حتى ولو جئت به بعد كل المقدمات الأمر يرجع إلى إرادته، فربما تندم فلا ترتكب ذلك الشيء، فالمقدمات التي جئت بها لا تكون محرمة. لماذا؟ لأنها ما ترتكبت، لأنها ما كانت مقدمة لذلك المحرم، لكن لا مقدمة، المقدمة التي يتوصل بها مقدمات الحرام والمكروه. بل إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام، مثل من؟ يأتي الإنسان بكل مقدمات شرب الخمر والعياذ بالله، ثم يترك شرب الخمر ندما على هذه الجريمة. أو المخوف يأتي بكل مقدمات المخوف، يذهب ويشتري من باب الفار لحم حمار الذي هو مكروه ويطبخه و و و و، ثم إذا جاء وقت الأكل يندم فلا يقدم على هذا المكروه. أو المكروه اختيارا، هذه المقدمات المباشرية الاختيارية. فإذا المقدمات المباشرية الاختيارية ليست محرمة ولا مكروهة. على كل شيء سنة على خلاف الحكام والجبابرة يريدون مستمسكا للتعذيب ويستعدون عن إعطاء الثواب، على عكسهم الحق سبحانه وتعالى يريد ولو مستمسكا ضعيفا للثواب وشيئا لكي يدفع عن الإنسان العقاب، الله أولى. فإن كانت النية صالحة ولو كان الإنسان بعد ذلك تراجع، الله سبحانه وتعالى أولى بعطاء الثواب. وكلولة، وإن الإنسان من بعد ما وردت الروايات المتكررة الكثيرة على أنه لو من باب الفرض ارتكب آثاما كثيرة، لكن ليس طرفها الناس، ارتكب آثاما كثيرة ثم ندم إلى الله سبحانه وتعالى، الله يقبل توبته. بل وردت أخبار أخرى على أنه لو كان الطرف هو الله أيضا، الله سبحانه وتعالى إذا عرض من صدق النية يوم القيامة يعوض الناس الذين آذاهم والذين سكب في حقهم شيء تعويضا كثيرا، فيرون لا فائدة لهم في عذابه، فكذلك يدخل الجنة. وقد ورد أيضا إن العفو الإلهي يصل إلى مرحلة حتى إبليس يطمع في العفو الإلهي، كما لو كان الشخص متمكنا قبله، أي قبل ذلك الأمر المقدم، لحرام أو مكروه، كما لو كان الشخص متمكنا قبله فلا دخل له. شلون قبل متمكن موكل له، بعده هو أيضا متمكن، قبل أن يسير بأي مقدمة من مقدمات الحرام أو المكروه، أهو قادر على ترك الحرام أو المكروه أم لا؟ كذلك في المقدمات الاختيارية لو جاء بها جميعا، كمن لم يأتي بها، هو قادر على ترك الحرام، هو قادر على ترك المكروه، كما نظير يعني من جاء بها أو لم يأتي بها هو بعد قادر، لأن الأمر يرجع إلى إرادته وسوء اختياره. كما لو كان الشخص متمكن فلا دخل له لما يتمكن قبله من ترك الحرام أو ترك المكروه، فلا دخل لما يتمكن بواسطته حتى ولو جئنا به من ترك الحرام أو ترك المكروه، هذا لا دخل له في الأمر، لأن الأمر لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى من؟ إلى الإرادة والسوء الاختيار. فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه. واضح المسألة؟ فلم يترشح من طلب ترك الحرام أو طلب ترك المكروه، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدماتهما، مقدمات الحرام ومقدمات المكروه. ليش؟ لأن قلنا الأمر يرجع لمن؟ إلى الإرادة بعد كل المقدمات. بل نعم، الآن يريد أن يسير إلى النحو الثاني من المقدمات، وهي المقدمات التوحيدية التكفيرية، نعم، ما لم يتمكن معه يعني مع ذلك الأمر المقدم وهي المقدمات التوليدية التسليبية، نعم، ما لم يتمكن الشخص معه مع تلك المقدمات التوليدية التسليبية من الترك المطلوب، ما يتمكن من الترك المطلوب، طلب منه أن يترك إحراق زيد، هذا الشرط مفهوم مننا، حرم عليه الإلقاء، حرم عليه الإحراق، فالإحراق محرم عليه، فإذا كان الإحراق محرما عليه الإلقاء أيضا يكون محرما، لأنه إذا فعل الإلقاء جاء بمقدمة لا يتمكن من التخلص من نتيجتها وأثرها المترتب عليها، من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، مثل هذا المقدم يكون مطلوب الترك، فمطلوب منك أن تترك الإلقاء وأن تفعل هذه الأمور، بلي ويترشح من طلب تركهما من طلب ترك الحرام وطلب ترك المكروه، شنو يترشح؟ طلب ترك خصوصي يعني فقط هذه المقدمة، يا مقدمات مطلوب أن نتركها، المقدمات التوحيدية التسليمية، زين، هذه المقدمة كل من عند سلم فليصلح حيثه، فلو لم يكن للحرام مقدمة، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه أي الحرام، لما اتصف بالحرمة مقدمة، يقول لو كانت المقدمة ليس هناك فيها مقدمة توليدية تسليبية، لقلنا أن المقدمة للحرامي وللمكروهي ليست محرمة ولا مكروهة، لكن لأن بعض المقدمات تسليمية وبعضها مباشرية، فلذا لم نتمكن من التعبير بإطلاق من القول، واضح المسألة؟ لكن لو لم يكن هناك بعض المقدمات التوليدية لقلنا أن كل مقدمة للمحقق محرم أو لمكروه ليست محرمة ولا مكروهة، المقدمة أن تكون حرام، كيف يتنى؟ الحرام هو إحراق زيت، لكن لا مو إلقاء الحرام، مو جمع الحطب، لكن إلقاؤه هي مقدمة توليدية مقدمة تسليمية، فكما أن الإحراق مقدم الإلقاء محرم، أنت في الحقيقة ما فعلت إلا أنك قبضت على زيد والعياذ بالله وألقيته في النار، الذي حرقه من هو؟ النار، إحراق زيد وموت زيد استند إلى النار ولم يستند إليه، والذي استند إليك فقط وفقط أنك دفعت زيدا، مثل له؟ لكن هذا الجذب هذا الإلقاء ترتبت عليه تمام آثار الجريمة، وبدأ يقبل الإنسان بالكفار ويحاسب يوم القيامة. أقرأ العبارة. فلو لم يكن للحرام مقدمة، كلمة العبارة موسى ويقف لا يبقى معها، يا مقدمة المقدمة التي لا يبقى معها اختيار تركه، لو لم تكن هذه المقدمات التي لا يبقى معها اختيار الترك، يعني لو لم تكن هناك بعض المقدمات توليدية وكانت المقدمات ليست توليدية، لقلنا مطلقا أن مقدمة الحرام وأن مقدمة المكروه ليست حراما ولا مكروهة، واضح؟ لا، لو لم من ألقى شخصا في النار الآن الجريمة ارتكبها، أما أنه قادر أن يخلصه بعد الإلقاء مسألة ثانية. مسألة ثانية نقول الآن الجريمة تمت، أنه ألقى في النار وهو يعلم أن النار سبب تام ومقتضي أن النار سبب تام بعد الإلقاء لأن الأرجحون إذا قيل السبب وإذا قيل علة حسب الظاهر يراد العلة التامة التي اجتمع فيها المقتضي وحصلت الشروط وارتفعت الموانع. إذا قيل مقتضي يعني تلك العلة، يعني في بعض الأحيان هم يقال له سبب، فالنار بما هي نار ليست علة تامة، النار مقتضي. إذا قربت من الشيء المحترق الذي يحترق وكان لا مانع فيه تكون علة تامة، فالآن بوجود النار والإلقاء فيها حصل أمران، وهو الذي حصل، حصل المقتضي وهي النار، وحصل القرب لأنك قربت زيد من النار، وحصل الأمر الثالث وهو كون زيد من الأجسام المحترقة. انتهت المسألة. علة تامة. فلو لم يكن في الحرام مقدمة أرستوتل، هذه كلمات مترابطة ممكن يقرأ سيستر، فلو لم يكن للحرام مقدمة، لا فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى مع اختيار تركه، لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته، يعني من مقدمات الحرام، لما اتصفت مقدمة من المقدمات للحرمة، واضح العبارة؟ الدليل لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته لا يقال لنا مقدمة من مقدماته، يعني لو لم تكن بعض المقدمات توليديتان لقلنا أن كل مقدمة لحرام أو مكروه ليست لحرام ولا مكروهة، لكن ماذا نصنع في المقدمات التوليدية؟ اكتبوا لا يقال، اكتبوا لا يقال، لا يقال ما من ممكن، ما من ممكن إلا ويحتاج إلى علة تامة. فإذا لا فرق بين الفعل التوليدي والمباشر، فإنه لا يمكن أن يتحقق الشيء إلا بعلته التامة، وعليه فجميع المقدمات تكون واجبة واجبة. هل أقرأ هذا لا يقال أو لا بينه؟ تقدمت مسألة إذا تفسروها سابقا هذا الإيراد بنفس مرة بعنوان آخر على أنه ما من شيء ممكن إلا وهو يتوقف على علته، هذا مو مرة ماما، لأن الممكن لا استضاء في ذاته، لا يخرج عن لا استضائية في ذاته إلا بمرجح، والمرجح لا يكون إلا علة تامة، لأن العلة الناقصة لا تعطي قربا ولا تؤثر شيء. موصلنا؟ فإذا كان هكذا أي فرق بين المقدمات التوليدية والمقدمات التسبيبية والمقدمات الاختيارية؟ فإن كل مقدمة ما لم تتم لا يتحقق الشيء. موصلنا؟ فإذا الشيء إذا تمت علله تحقق، كان مقدمة توليدية أو كان مقدمة اختيارية، وإذا لم تتم علله لا يتحقق، كان مقدمة اختيارية أو كان مقدمة توليدية. هكذا أورد هذا المشكل. نقرأ تطبيقا. لا يقال كيف، يعني كيف ميزتم وفرقتم بين المقدمات وجعلتم بعضها محرمة ومكروهة وبعضها ليست محرمة ولا مكروهة، كيف فرقتم بين المقدمات توليدية ومباشرية؟ يعني. كيف ولا يكاد يكون فعل كان تاما ولا يكاد يكون فعل يعني يوجد ويتحقق. هاي قاعدة عامة عرفناها في الحكمة، عرفناها في مقدمات الحكمة على أن المعلول لا يتحقق إلا بعلته، وما دام الشيء ممكنا يحتاج إلى علة مثلنا. ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة وعلة تامة، إلا عن مقدمة وعلة تامة. لا يتحقق الشيء ولا يخرج من سفن العدم إلا بسبب تام وعلة تامة لا محالة، لا محالة معها مع تلك المقدمة، مع تلك المقدمة التي فرضناها علة تامة يخرج الشيء الممكن من سفن العدم بواسطتها، لا محالة معها يوجد الفعل، يوجد الفعل. كأنه يريد أن يقول فإذا لا معنى لتقسيمكم إلى المقدمات إلى قسمين، توليدية ومباشرية اختيارية، لأن كل من الفردين لا بد وأن يرجع إلى من؟ إلى علة تامة. فإن كانت التوليدية علة تامة يؤثر ويترتب عليها الحرام، وإن كانت المباشرية علة تامة أيضا تؤثر ويترتب عليها الحرام أو المفروض. فلضرورة أن الشيء يعني جعل بين القاعدة الحكمية، جعل بين لنا القاعدة الحكمية بداهة أن الشيء أي المعلول ما لم يجد، ما لم يجد بعلة تامة، الشيء ما لم يجب لا يوجد. يعني ما لم يجب يعني ما لم يجب لوجوب علته لا يوجد، لأن الشيء بما هو ممكن لا وجوب له من نفسه، وجوبه غيري فيجب أن يجب في غيره وهي العلة. ضرورة أن الشيء أي المعلول والممكن ما لم يجب بعلته التامة لم يوجد. واضح المثل؟ فإنه يقال اكتبوها، فإنه يقال اكتبوها. ذات لا يقال مولونا، هذا الجواب، هذا الرد. لأنه يقال يعني كأنه قال لأننا نقول في رد في هذه المقالة، لأنه يقال تقدم أن الأفعال التوليدية، أن الأفعال التوليدية يترتب عليها الشيء إلى حاجة إلى الإرادة. الأفعال التوليدية هي بنفسها علة تامة لتحقيق الشيء، فإذا كان فعل توليدي مقدم لحرام الحرام سيتلوه، لمفروض المفروض يتلوه. وأما في الأفعال المباشرية فإنه وإن كان كل شيء يتوقف على علته التامة إلا أن من جملة علة الفعل، إلا أن من جملة علة الفعل هو الإرادة بعد جميع المقدمات اختيارية، ولكن الإرادة ومن جملة في علة الفعل هو الإرادة بعد جميع المقدمات، ولكن الإرادة ليست إرادية وإلا لتسلسل. أرجو توجه للجواب. يقول المصنف: نحن لا نريد أن نخدش في قاعدة عقلية، لأن القواعد العقلية ليست قابلة للتحصيل، بل كلام المتين كل ممكن يحتاج إلى علة ولا يخرج من شكل العدم بذاته إلا بوجوب يتوجه عليه من غيره، هذا لا نتردد فيه. لكن الأفعال التوليدية، لكن المقدمات التوليدية هي علل تامة، وإذا كانت علل تامة لإيجاد معلولاتها فالمحرم والمكروه يتلوها بعد تماميتها. واضح المسألة؟ ولذا كانت هي بنفسها محرمة لأنها علل لإيجاد المحرم، علل لإيجاد المكروه. لكن الأفعال الاختيارية المباشرية بعد كل المقدمات تتوقف على الإرادة، مثلولة، وإذا كانت تتوقف على الإرادة، إن حصلت الإرادة وسوء الاختيار تحقيق ذلك المحرم حصل المحرم، وإلا فلا يحصل المحرم. فإن قلت: هل تتعلق الأوامر بالإرادة؟ نقول كلا، نقول كلا، لأن الإرادة فطرية، يعني خلق الإنسان مختارا، وإذا كانت الإرادة فطرية فلا تكون الإرادة بالإرادة والاختيار، وما لم يكن بالإرادة والاختيار لا يتعلق به التكليف. وقال مثلا: فلا يقال لك حقق الإرادة أو أرج الشيء أو أمثال هذه الأمور، فإن الإرادة ليست إرادية، بل الإرادة فطرة للإنسان، وإذا كانت فطرة للإنسان فلا يتعلق بها التكليف والبعث، فالتكليف والبعث لا يتعلق بالإرادة، وإلا فلو كانت الإرادة إرادية للزمة التسلسل، كما لو أنه كان الوجود موجودا لكان بوجود آخر فيتسلسل، كذلك لو كانت الإرادة إرادية لاحتاجت إلى إرادة أخرى. أقبل العبارة. لا، بمجرد أن تريد المقدمات التوليدية وتحقق المقدمات التوليدية، الخطاب المتوجه عليها من على إرادتك، خطاب المتوجه على المقدمات التوليدية وجودا أو عدما، في الوجود يتلوها الشيء وفي العدم يتلوها الشيء، وصلوا له. فالمقدمات التوليدية بمجرد أن توجد يتحقق الشيء، فالخطاب عليها لأنه يترتب عليها الشيء المحرم، فإذا أوجدتها أنت في الحقيقة أوجدت ذلك الشيء المحرم. فإنه يقال، فإنه ضمير فعل يقال: نعم. يعني شنو نعم؟ يعني نحن نسلم على أن الممكن لا يتحقق إلا بعلته التامة، ولا فرق في ذلك ولا استثناء. واقع المثل: ولا فرق في ذلك ولا استثناء، هذه قاعدة عقلية عامة ليست قابلة للتحصيل. نعم لا محالة يكون من جملتها، أي المقدمات يكون من جملتها، أي من جملة المقدمات، ما يجب معه مع تلك المقدمات صدور الحرام. يهو ذاك الذي يجب وجود مع بقية المقدمات، وهي الإرادة. أحسنتم، وهي الإرادة مع كل المقدمات في الأفعال المباشرية الاختيارية، لا بد أن ينضم إلى جميع تلك المقدمات الإرادة، وإذا لم تأتي الإرادة لا يتحقق الشيء. لكن بالنسبة إلى المقدمات التوليدية لا، أو إن أوجدتها أردت أو لم ترد يتحقق ذلك الشيء. ولذا قال: بل فإنه يقال نعم لا محالة يكون من جملة المقدمات في الأفعال المباشرية في الأفعال الاختيارية ما يجب معه مع تلك المقدمات صدور الحرام، وهي الإرادة. واضح العبارة؟ لكنه لا يلزم أن يكون ذلك، يو ذلك ما يجب معه صدور الحرام وهي الإرادة، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك أي ما يجب معه الحرام وهي الإرادة من المقدمات الاختيارية. الإرادة ليست من المقدمات الاختيارية، الإرادة ليست إرادية، بل من المقدمات غير الإرادية، بل الإرادة من المقدمات غير الإرادية، لأن الإرادة ليست إرادية. كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، كثير من مبادئ الاختيار لا تكون بالاختيار. أنت في بعض الأحيان شئت أو لم تشأ تتطور الشيء، وفي لولا أنت في بعض الأحيان شئت أو لم تشأ تتطور الشيء، تشاهد الشيء. كثير من مبادئ الاختيار ليست اختيارية، بل بعد مشاهدتك وخطور الشيء في ذهنك تفكر في فائدته، تشتاق إليه، تشتاق إليه شوقا مؤكدا، يستتبع حملة الناس المعبر عنه بالإجماع والإرادة. وصلوا له؟ كتب عبارة لا بأس بها. فإن ما لا يكون بالاختيار يمتنع أن يكون موضوعا للتكليف حرمة أو كراهة. والإرادة ليست بالاختيار، فلا يتعلق بها الخطاب. واضح العبارة. أقرأ الكتاب. كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلا لتسلسله، فلا تغفل وتأمل. العبارة إن شاء الله. انتهينا من مقدمة الواجب، وقلنا وقال الأعلام في كثير من الموارد على أن مقدمة الواجب مع طولها وصعوبتها وتعقيدها لا تترتب عليها ثمرة، ولو ترتبت لما كانت تقابل هذه المساعد وهذه الأيام الطويلة التي تضيع على الطلاب في أواخر شبابهم وقوة طاقاتهم. جئنا لندخل في مسألة جديدة، وهي هل الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده أم لا؟ هذه فيها بعض الثمرات، لكن لعلها أيضا أخذت بالإطالة في نحونا. هل الأمر بالشيء كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد؟ كل إنسان مؤمن، كل إنسان مأمور إذا وجد نجاسة في مسجد أن يزيلها، مثلنا تكليف شرعي. فإذا دخل في المسجد ووجد نجاسة والوقت متسع للصلاة مو مضيق، واضح العبارة؟ إذا الوقت مضيق فنقول بتقديم الصلاة على من؟ على من؟ على الإزالة، يصلي أولا ثم يزيل. لا، الوقت متسع. هل الأمر بالإزالة يقتضي، يعني يدل بمفهومه المطابقي أو مفهومه التضمني أو مفهومه الالتزامي على كون ضد الصلاة محرمة أو لا يدل؟ هنا معركة آراء، وحسب الظاهر القول الشائع والقول المشهور على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وسلولة الضد تارة يكون كالصلاة وتارة يكون الضد أمرا عاجزا توصليا. إن كان أمرا عاديا توصليا حتى ولو كان محرما فإن بمجرد إيجاده يصوم ويتحقق. هل الأمر بالإزالة هو نفي عن غسل الثوب أم لا؟ نفرض أن الأمر بالإزالة نهي عن غسل الثوب، لكن الثوب بمجرد أن يزال يحصل الطهارة، وإن كان الإنسان محكوما في فرقه مثلا يزال. الكلام في مثل من؟ في مثل الصلاة التي هي أمر عبادي، لو توجه عليها النفي يجعلها شنو؟ محرمة. ولو كانت محرمة، الأمر المحرم الذي كان مبعدا كيف يكون مقربا لله سبحانه وتعالى فتكون باطلة، لأن النهي في العبادات يستوجب الفساد موصلنا. فإذا هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ الضد على نحوين، ضد عام وضد خاص. الأمر بالإزالة نفي عن ترك الإزالة، هذا ضدها العام. وصلنا. الأمر بالإزالة، من أمر بأن يزيل النجاسة فقد نهي عن ترك الإزالة. هذا من المسلمات والبديهيات الواضحة. الأمر بالشيء نهي عن ضده العام حسب بنحو النهي المطابق، يعني مفهوم الأمر هو مفهوم النهي، أو بنحو التضمن، أو بنحو الالتزام، على أي حال حسب الظاهر الكلام ليس بالنهي في الضد عام، وإنما الكلام في الضد خاص الصلاة. ولا ننسى أن ما قرأناه من الضد في الكتب الفلسفية والمنطقية ليس مرادا. هنا الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان على محل وموضوع واحد، هذا الضد اللي نتكلم عنه؟ لا، هذا الضد ضد منطقي، ضد فلسفي، وليس محلا للكلام هاهنا. فالكلام هاهنا الضد أي بمعنى المعاند، أي الشيء الذي لا يجتمع مع الوجود في الوجود مع هذا الشيء الأول دفعة واحدة. لا يمكن للإنسان أن يكون مصليا مزيلا للنجاسة مثلا، وصلنا. فإذا المراد المعاند، فالتضاد هنا عام من التضاد الصلاحي الفلسفي. واضح العبارة؟ يعني أمر آخر وجودي، أمر آخر وجودي بينه وبين هذا مانعة جمع، اجتماع ما يجتمعان، مانعة جمع بينهما يعبر عن عبد. الضد الاسمي أعم من الضد المنطقي الفلسفي، ولذا يشمل النقيضين، ولذا يشمل الضدين الاصطلاحيين، ولذا يشمل حتى الأمور العادية، هذا مع هذا، ذاك مع ذاك. الصلاة والإزالة ليس بينهما تضاد منطقي فلسفي، وليس بينهما تناقض فلسفي، وصلوا له؟ لكن ضد عرفي. يعني العرف يقول، الناس يقولون على أن بيد واحدة نجمع دفعة واحدة الإزالة والصلاة، لا يمكن. هذه مضاد وممانعات عرفية. فصل. الأمر بالشيء كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، هذا هو المثال المتداول. هل يقتضي النهي عن ضده يا ضد النهي ضد عام وضد خاص؟ ضد العام لا ثمرة في البحث عنه، المراد هنا حسب الظاهر هو الضد الخاص كالصلاة. يا ضد الضد الخاص العبادي، وإلا الضد الخاص بما هو خاص حتى ولو توجه عليه النهي يصيره محرما، لكن لا يخرجه عن كون الفعل الذي بواسطته يوجد ذلك الشيء مخرج ومخرج فيه، لأنه يتحقق بمجرد إيجاده. هل يقتضي النهي عن ضده كالصلاة أو لا؟ يقتضي فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور. أولا يجب علينا أن نعرف ما مراد الضد، هل الضد هو الضد الاصطلاحي أو الضد الكذائي، فيجب علينا أن نعرف أن الأمر بالشيء يحتوي النهي عن ضده، هل المراد من الاقتضاء المطابقة أو المراد من الاقتضاء الجزئي أي التضمن، أو المراد من النهي عن الضد الضد الالتزامي، وضد الالتزامي يكون على نحوين من نحو التلازم والمقدمية، والمفروض عنه هي المقدمية أو التوجه. فإذا هنا احتمالا، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مطابقة؟ واضح، يعني معنى الأمر بالشيء أصل معناه النهي عن ضده، في العبارة ثانية فقط تبديل عبارة، مثلا واحد يقول إنسان واحد يقول حيوان ناطق، هل الأمر بالشيء هو بعينه مفهوما ومنطوقا هو النهي عن ضده خاص؟ هذا حسب الله لا يقول به قائل. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بمعنى أن الأمر بالشيء مركب من الأمر بذلك الشيء والنهي عن ضده بنحو التضمن، يعني كأن الخطاب مركب من سلاح من شيء إيجابي ومن شيء سلبي، هل هذا معنى؟ حسب الظاهر هذا ليس كذلك. بقينا نحن والصورة الثالثة وهي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بمعنى التلازم والملازمة على نحوين، هل الأمر بالشيء بالدلالة المفهومية الالتزامية يدل على النهي عن ضده في الصلاة؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني وهو محل كلامنا وهو أساس الكلام ها هنا، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أي يستلزم النهي عن ضده لأن الضد مقدمة فيستلزم أن ينهى عن المقدمات التي تكون ضدا له؟ واضح المسألة؟ فكما وأن المقدمات الواجب واجبين، تصيرنا أهم من مقدمات الواجب، أهم من مقدمات الواجب، الواجب هو إزالة النجاسة، وهذا هو الواجب. ترك الصلاة مصلاة مقدمة بناء على المقدمية، ترك الصلاة مقدمة، ومقدمة الواجب واجبة وواجبة، فإذا من الواجبات أن نترك الصلاة من أجل إيجاب الإزالة. مثلنا إذا كان من الواجب تركها فعلها شفت محرم، فعل الصلاة يكون محرم، والعبادات إذا حرمت تكون فاسدة باطلة. صح العبارة؟ الأول الكلام في الاقتضاء في العنوان لهذه المسألة، الأول الاقتضاء في العنوان أي في هذه المسألة عام من أن يكون الاقتضاء بنحو العينية، يعني بنحو الخطاب المطابق منطوق نفس الخطاب، أو الجزئية، يعني شنو الجزئية؟ يعني أو أن الخطاب بمعنى يقتضي النهي عن ضده، يعني في الحقيقة هو مركب الجزئية بمعنى التضمن، يعني يتضمن النهي عن ضده، فيكون كتب العبارة هاي لا بسرية، فيكون الأمر بالإزالة مركبا من طلب الإزالة والمنع من الضد الخاص كالصلاة، والمنع من الضد الخاص كالصلاة. صح العبارة؟ أو اللزوم الثالثة، أو اللزوم، أو اللزوم، اللزوم قلنا كيف يصير؟ لزوم بمعنى الدلالة الالتزامية، هي واحد، يعني هل الأمر بالشيء فيه دلالة التزامية؟ وعند دلالة التزامية المنتقرة هنا، هل الأمر بالشيء فيه دلالة التزامية على النهي عن ضده الخاص أو لا؟ أو المراد من اللزوم لا، اللزوم بمعنى المقدمية، اللزوم بمعنى المقدمية، يعني أن الأمر بالشيء لما كانت الصلاة من الموانع يجب أن تترك، فإذا ترك الصلاة مراد وفعلها يكون محرما أو اللزوم من جهة التلازم. هذا احتمال أول، يعني قسم من اللزوم إلى قسمين، من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين كطلب الإزالة، بين طلب أحد الضدين وفي الوضع طلب أحد الضدين، يعني طلب الإزالة هذا أمر وجودي مدلة، وطلب ترك الآخر كترك الصلاة، يعني كأن الأمر بالإزالة يلزمه بالدلالة الالتزامية ترك الصلاة. أو هذا الشق الثاني للزوم، أو هذا الشق الثاني للزوم، أو اللزوم ليس من هذا الباب، أو المقدمية بأن يكون ترك الصلاة من مقدمات وجود الإزالة، من مقدمات وجود الإزالة، فيصير ترك الصلاة واجبا مقدمة لفعل الإزالة، لفعل الإزالة، لأن التلازم بهذا المعنى، مثل واحد يقول الأمر بالشيء يقتضي، مثل واحد يقول إذا وجب الشيء تجب مقدماته أو لا تجب، إذا قلنا بوجوب المقدمات هل يكون من باب المقدم، يعني التلازم على الشق الثاني من هو يكون بمعنى من؟ بمعنى المقدمية، لو أمرت بالصلاة لكنت مأمورا بكل مقدمة توصلك إلى الصلاة، موصلنا؟ فإذا أمرت بإزالة النجاسة فأنت إذا مأمور بمن؟ بكل مقدمة توصلك إلى الإزالة، من جملة المقدمات التي توصلك إلى الإزالة أن تترك الأكل والشرب وأن تترك النوم وأن تترك التكلم وأن تترك الصلاة. واضح العبارة؟ على ما سيظهر يجب أن تبين أن المقدمية هنا معقولة أو ليست معقولة، سيأتي المصنف ويقول أما الأولى والثانية والثالثة فهي بعيدة وليست مع الكلام العلمية والتضمن والالتزام بمعنى اللزوم والدلالة الالتزامية، هذا ليس مع الكلام، هو مع الكلام باب المقدمية، نحن بعدنا كأننا قاعد نتكلم بالمقدمات، فإذا إذا كان من باب المقدمية يأتي ونقول إن شاء الله أن فتلك الله أن المقدمة من مفهومها ومن لفظها معناها متضح، ما كان متقدما على الشيء زمانا أو رتبة لا أقل، وشلونا فالمقدمة ما تقدمت على الشيء، أما الإزالة وترك الصلاة فهما يجتمعان معا، ليس بينهما تقدم وتأخر، احنا نريد المقدمية شنو واقعها، نحتاج ان يكون الشيء متقدم وفي المقصدة الطولية على ذي المقدمة، وصلوا له، فيجب ان يكون تقدم وتأخر ورتبة طولية، اما الإزالة وترك الصلاة في حال الإزالة وترك للصلاة له، فإذا ترك الصلاة ليس مقدمة، هذا الشر يجتمع، أحسنتم، هذا الشر يجتمع مع الإزالة فهو مع الإزالة وليس متقدما عليها، فلا ينطبق عليه عنوان التقدم يحتاج إلى رتبة، ولو رتبة طولية رتبية لا زمانية، تحركت يدي فتحركت المفتاح، المفتاح ويدي تحركا في زمان واحد، لكن رتبة يدي متقدمة على رتبة تحرك المفتاح، فالعلة تتقدم على المعلول، وإن لم يكن بينها وبين معلولها تقدما وتأخرا زمانيا وكذا لا. هنا ليس الأمر كذلك. عدم الصلاة مع الإزالة شيء واحد، ليس بينهما تقدم وتأخر ولا رشدي. سنقرأ إن شاء الله تقدم كما على ما سيظهر. كما أن المراد بالضد ها هنا يعني المراد من الضد الأصولي، يعني المراد من الضد الأصولي لا الضد الذي عرفناه وسمعناه سنين، وهو الضد الفلسفي المنطقي الذي قلناه ضدان أمران وجوديان لا يجتمعان على موضوع واحد كالسواد، بينهما غاية البعد لا يجتمعان على موضوع واحد كالسواد والبياض. يعني في الأمور هناك الكلام في الأمور العربية التي لا تجتمع على موضوع وجوهر واحد، وفي سندويش يقول لك كلامنا هنا كها هنا كهنا. كما أن المراد بالضد ها هنا أي في محل بحثنا وهو الأصول هو مطلق المعاند، يعني وجود لا يجتمع مع وجود بعبارة ثانية، يعني وجود لا يجتمع مع وجود، وجود الصلاة ووجود الإزالة يجتمعان معا، هو مطلق المعاند. عطى التفسير، عطى التفسير والمنافي. فشوف هذا الضد هنا الأصولي هو أعام من الضد المنطقي الفلسفي، يعني يشمل هذا الضد الفلسفي أيضا. بلي هو مطلق المعاند والمنافي والمنافي وجوديا كان، وجوديا كان مثل من وجوديا الصلاة والإزالة وجودي مع وجودي، أو عدميا الإزالة وعدم الإزالة يعني الضد العام واحد، يعني الضد العام أو عدميا كان وهو الضد العام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.